السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات. قبل أن أستقبل الاتصال الأول، أود أن أوجه يعني رسالة شكر وتقدير ودعاء لكل إخواننا وأخواتنا الذين أتابع رسائلهم على شاشة قناة الرحمة، تلك الرسائل الرقراقة الجميلة التي يرسلونها إلى شخصي الفقير الحقير، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم أن يسعدهم في الدنيا والآخرة. وأنا أشهد الله ما قرأت رسالة شكر ودعاء وتقدير من إخواني وأخواتي على شاشة قناة الرحمة إلا ولهجت إلى الله عز وجل بخالص الدعوات لأصحاب هذه الرسائل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدهم في الدنيا والآخرة وأن يسترهم في الدنيا والآخرة وأن يتولى سبحانه وتعالى مكافأتهم. فأنا لا أستطيع أن أكافئ أهل الفضل من أمة الحبيبة من إخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي، وإنما أترك مكافأتهم لله جل وعلا وحده. ولا أنسى يعني رسالة رقراقة جدا وصلتني من أخت فاضلة تقول بأنها كتبتها بدموعها، وقد وضعت في الرسالة أو في الظرف أو في المظروف 100 جنيه، وقالت يعني تود أن لو دعمت قناة الرحمة بكل ما تملك، لكنها والله لا تملك إلا هذا المبلغ الزهيد. والله كم سعدت بهذه الرسالة، بل والله بكيت وأنا أقرأ هذه الرسالة. ولأختنا الفاضلة التي أرسلت الأسبوع الماضي مبلغا زهيدا آخر يعني وتقول تقريبا نفس المعاني ونفس الكلمات، فأسأل الله عز وجل لإخواننا وأخواتنا ممن تحترق قلوبهم لنصرة هذا الدين ولدعم هذا الدين ولنصرة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يزيدهم من فضله وأن يوسع أرزاقهم وأن لا يحرمهم الأجر كاملا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نعم، الأمة بفضل الله بخير، وما خلت الأمة ولن تخلو بإذن الله تبارك وتعالى من أصحاب الهمم العالية من الصابرين الصادقين الذين إذا لم يجدوا ما ينفقون لنصرة دين الله جل وعلا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليكم وأن يجزي كل من دعم القناة وكل من ساهم وكل من يدعم وكل من يساهم بأي وسيلة من أسلوب الدعم والتوجيه. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك عليهم وأن يبارك في إيمانهم وأن لا يحرمهم الأمانة وأن يبارك في أزواجهم وفي أولادهم وأن يسترهم في الدنيا والآخرة وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة وأن يجزل لهم المثوبة والعطاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. امين. بقول لحضرتك بعد اذنك ممكن اسألك سؤال؟ نعم. دلوقتي زوجي كان طلع معاش مبكر. وطبعا حضرتك علمتنا ان البنوك الربوية وكده حرام. الحمد لله. فطبعا يعني البنك الاسلامي بعيد جدا عننا. نعم. فزوجي كان خد الفلوس ديت واشترى بيها شقة. واخد بال حضرتك؟ نعم. بس الشقه دي في اسكندريه. نعم. فهو كان قال لي اجرها على اساس يستفاد من فلوسها، بس مش عارفه الحقيقه احنا شكينا كده في موضوع الايجار كمصيف وكلام دوت. نعم. فانت ايه راي حضرتك؟ حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك. اجيبك يعني ان شاء الله. حلال ولا حرام ان احنا مثلا ناجرها؟ كان استفسار قال لنا انا هاجرها. حاضر. أيوة؟ حاضر ان شاء الله اجيبك باذن الله. جزاك الله خيرا وزادك الله فضلا وورعا. طيب، نستقبل الاتصال الاخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخنا؟ اهلا وسهلا. منور الشاشه. الله ينور قلبك. حبك في الله، والله ربنا يجازيك عنا خير. امين يا رب. اسال حضرتك سؤال صغير بس. اتفضل. التامين عن الاشياء، يعني انا عندي عربيه. اي نعم. جديده عايز اعمل عليها، هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ حاضر. جزاك الله خير. واياكم. السلام عليكم. الذي احببتني فيه. وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمد حسان. نعم. بارك الله فيك وبارك. آمين. عليك وحواليك. آمين. نسأل الله أن يؤدبنا بأدبك ويعلمنا بعلمك. آمين يا رب. لو سمحت يا عم الشيخ. فضلك. عندي بنت صغيرة عندها 4 سنين بتسألني مين خلق ربنا. نعم. تسألني مين خلق ربنا. جميل. فطبعا أنا بحاول أن أنا أفهمها، فتقولي أنا فاهمة أن هو خلق كل حاجة، بس مين اللي خلقه؟ جميل. فأنا ما بعرفش أرد عليها يعني أقول لها إيه. حاضر. والسؤال الثاني، يعني هي دلوقتي عندها 4 سنين وحافظه يعني نص جزء تبارك، فهل ممكن ابتدي ان انا اديها مثلا احاديث او حاجه زي كده جنب القران ولا قران بس؟ حاضر، شكرا لحضرتك، حياكم الله، ربنا يبارك فيك يا اختي. استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ محمد ان شاء الله. اهلا وسهلا. ازيك يا عم الشيخ؟ حياكم الله. وصلى الله عز وجل ان يجمعنا واياك في جنه الخير. امين يا رب. شكرا الله عز وجل. حبك في الله عم الشيخ والله. حبك الذي احتني فيه. الواحد عم الشيخ دائما يفعل عبادات وسرعان ما يتغلب عليه الشيطان. نعم. يعني الواحد يعمل ايه حضرتك بس عشان. حاضر، ربنا يثبتك ان شاء الله. حاضر. وسؤال حضرتك يعني اول في بعمل شغال سباك. نعم. شغال سباك حضرتك. اي نعم. وفي ناس بتقول ان المفروض القاعده اللي احنا بنستعملها ما تكونش على اتجاه القبله. اي نعم. يا ريت حضرتك تفيدنا في الموضوع. حاضر. شكرا يا شيخ. حياكم الله. عليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصالا اخيرا لاجيب على هذه الاسئله. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. تفضل. الشيخ محمد حسان. نعم. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. الله يصلح حالك يا رب ويخليك للأمة الإسلامية يا رب. آمين. الله يبارك فيك. والله نفسي في حياتي أكلمك من زمان. أهلا وسهلا. والله نفسي من زمان. الله ربنا يخليك للأمة الإسلامية يا رب. قدرك. إزيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. الحمد لله على سلامتك. ربنا يسلمك. أنا أخويا توفاه الله. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. يوم 7/12. نعم. أي نعم. فتوفى وكان بطلع في الروح وأنا قاعد جنبه لم أذكره بالله. نعم. انا ما كنتش مصدق اللي هو بيموت. نعم. اخويا بقى مش عارف اعمل ايه ومات وتوفاه الله بعد ما وديت المستشفى 5 دقايق ولم ينطق الشهادة ولم يلقط الشهادة. طيب كان يصلي الحمد لله؟ كان يصلي وكان يقطع الصلاة، كان يصلي ويقطع الصلاة. طيب حاضر حاضر. فأجبنا الله يخليك. حاضر. مع الف سلامة. الله يسلمك. طيب اعتذر لاخواني واخواتي الأعزاء الفضلاء والفاضلات والفضليات على الهاتف وليسمحوا لي، وإن شاء الله نحن على موعد غدا بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 7 إلى 1/4 للإجابة على الأسئلة في برنامج فتاوى الرحمة بإذن الله تعالى من 7 إلى 1/4 ل 9 إلى 1/4 مساء بإذن الله عز وجل. السؤال الأول، الأخت الفاضلة تسأل عن معاش زوجها وتقول بأنها جزاها الله خيرا لم تضع هذا المعاش في بنك ربوي. أسأل الله أن يوسع عليك وأن يرزقني وإياك وإخواني وأخواتي الحلال الطيب، لكنها ما شاء الله لقوتها إلا بالله اشترت بهذا المبلغ شقة في الإسكندرية ويتسأل عن تأجيرها لمن يذهبون إلى المصيف. فأنا أقول أختي الكريمة جزاك الله خيرا، لو جاءت أسرة بفضل الله تبارك وتعالى أسرة لاستئجار هذه الشقة فالأصل في هذا الإيجار الحل، الأصل في هذا الإيجار الحل. أسرة تسكن الشقة وهذه الأسرة تسأل بعد ذلك عن يعني مسألة مصيفها، فقد تكون الأسرة منضبطة لا تنزل إلى البحر مخالفة للشرع. ما عليك فقط إلا أن تذكري بالله تبارك وتعالى، وأرجو ألا أضيق ما وسع الله، فالحرام نوعان، حرام لذاته وحرام لغيره، وأرجو الله تبارك وتعالى ألا يكون هذا من باب الحرام لذاته وهو كذلك إن شاء الله. ووجهي أنت ما دام قد غلب على ظنك أن هذه الأسرة يعني جاءتك لا تخرج نساؤها ولا بناتها بهذه الملابس العارية إلى البحر فلا حرج عليك أن تؤجري. أما إن جاءتك أسرة وأنت تشاهدين من واقع الحال المرأة والبنات يلبسن هذه الثياب العارية فلا تفعلي، وأسأل الله أن يوسع عليك الرزق من باب قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأصل التصيف أو الذهاب إلى المصرف نحن لا نحرمه، يعني نحن لا نحرم أن يذهب رجل أو أن تذهب امرأة مع زوجها أو مع أولادها إلى شاطئ بحر من البحار لتسعد بالماء ولتسعد بالهواء ولتأنس بنعم الله تبارك وتعالى، لكننا نحرم ما خالف الناس به شرع الله عز وجل من خروج بهذه الملابس الفاضحة بهذه الملابس العارية واختلاط مزر بين الرجال والنساء والشباب والفتيات، هذا هو المحرم. لكننا لا نحرم شاطئ البحر ولا نحرم الماء ولا نحرم الهواء ولا نحرم الفعل في ذاته، إنما نحرم ما تجاوز به العباد حد الله تبارك وتعالى وأمر الله سبحانه وقع به في معصية الله الواضحة البينة. فلا يحل أبدا لامرأة أن تخرج إلى هذا المكان بهذا الزي العاري وبهذا الزي الفاضح، ولا يحل أبدا أن تترك ابنتك ابنتك التي بلغت أو حتى دون البلوغ لكنها تلفت الأنظار، لا يجوز لك كمسلم أن تترك ابنتك تذهب إلى هذه الأماكن بهذا الزي الفاضح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفيه والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، بل وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الشاهد وأخت الكريمة الجواب بهذه الضوابط وبهذا التفصيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الحلال الطيب، أنه على كل شيء قدير. السؤال الثاني بالنسبة للتأمين على السيارات، التأمين أنواع، التأمين أنواع، فإن كان التأمين كليا كاملا على الحياة فقد أفتت المجامع الفقهية، وأنا أقول دوما الأصل أن نتواضع لله تبارك وتعالى، أن يتواضع مثلي وأمثالي من إخواننا من طلبة العلم، فنحن لسنا شيوخا ولسنا علماء، بل نحن طلاب علم، والله لازلنا نحبو، والله لازلنا نحبو على باب الطلب. أسأل الله أن يرزقنا الذل إليه وأن يرزقنا العز به، إنه على كل شيء قدير. فأقول يجب علينا نحن طلاب العلم أن نعود إلى المجامع الفقهية لنقف على أقوال علمائنا المتخصصين في مثل هذه النوازل المعاصرة. لا ينبغي لأحدنا أن يتجرأ وأن يتفرد بالفتوى في هذه النوازل. يا إخوة، مضى زمن العالم الأوحد، مضى زمن العالم الأوحد، مضى زمن الإمام أحمد وزمن أبي حنيفة وزمن مالك وزمن الشافعي وزمن ابن تيمية وزمن ابن القيم، مضى زمن العالم الأوحد. لا ينبغي أبدا أن يتجرأ الواحد منا على أن يفتي في النوازل التي لا يحسن أصلا أن يعرف مفرداتها، ولكنه يعني أسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص. فالعودة إلى المجامع الفقهية في مثل هذه النوازل أمان، أمان ومأمن للمفتي وللمستفتي. فقد قرأت أقوال أهل العلم في المجامع الفقهية فقالوا، وقد قال جمهور المجتمعين، لم يخالف هذا المجمع إلا قلة، ربما أربعة علماء أو خمسة على رأسهم الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقة، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، نتجاوز عنا وعن جماهير العلماء في المجمع الفقهي، أفتوا بأن التأمين الكلي على الحياة حرام، لأنه عقد مقامرة وعقد فيه غرر، والوقت لا يتسع للتفصيل، عقد مقامرة وعقد فيه غرر. أما التأمين الإجباري بمعنى أنك لن تستطيع أن ترخص سيارتك، ولن أستطيع أنا أن أرخص سيارتي إلا باستخراج بوليص التأمين، هذا لا حرج عليك فيه ولا إثم عليك، لأنك مكره إليه ومضطر إليه، والله تبارك وتعالى يقول إلا من أكره، إلا من أكره الآية، وليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إلى آخر الأدلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما التأمين الاختياري على السيارة فهو من جنس التأمين الأول وقد حرمه المجمع الفقهي، فلا يحل لك ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرضينا وأن يرزقنا التوكل عليه واليقين فيه والثقة به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، عند بنت صغيرة بتقول من اللي خلق الله، ويريت نستخدم خلق في لفظ هذه في هذه اللفظة بالذات، لا ينبغي أن نقول من خلق، لأن خلقت القصواء، خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق، فلا حل لنا أن نقول ربنا خلق كذا، لا حاشا لله، هذه لفظة من الألفاظ التي يعني تجرى على الألسنة ولا تصح لا لغة ولا اعتقادا، لا تصح لا لغة ولا اصطلاحا، لا تصح لغة ولا شرعا، وإنما نقول خلق. طيب، فابنتنا الصغيرة أسأل الله أن يحفظها وأن يبارك فيها ونجعلها من الصالحات، تقول لأمها الفاضلة جزاها الله خيرا من خلق الله. أنا أود أن أصل تأصيلا في غاية الأهمية بسرعة جدا، لأن الساعة تطاردني وأنا أريد يعني ألا أتجاوز الوقت تأدبا مع إخواني الذين يأتون بعدي إن شاء الله تعالى. فأقول لا يجوز للوالد ولا يجوز للأم الفاضلة أن تهزأ بابنها أو ابنتها، أو أن تسخر بابنها أو ابنتها، أو أن ترد الولد أو البنت بعنف إن سأل سؤالا مثل هذا، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. إن قال لك الولد من خلق الله، بس يا ولد يا قليل الأدب وتضربه، لا لا لا لا، هذا لا يجوز اطلاقا، بل ابتسم، ابتسم في وجه الولد، ابتسم في وجه البنت وبكل إقناع، وأولادنا في غاية الذكاء في غاية الفهم بكل إقناع، لابد أن تجيب الولد جوابا مقنعا، لابد أن تجيب الولد جوابا مقنعا، وإن أردت أن تقدم له الجواب بوسيلة من وسائل الإيضاح واستطعت ذلك فافعل. إن أردت أو استطعت أن تقدم الجواب لولدك بوسيلة من وسائل الإيضاح المقنعة فافعل. أذكر مثالا، جاء تلميذ إلى أستاذه يوما وهو من المربين وقال: يا سيدي أريد أن أتعلم اسم الله الأعظم. مرة واحدة يا بني تريد أن تعلم اسم الله الأعظم؟ قال: علمني يا سيدي. قال: إذن قبل أن أعلمك هناك أمانة أرجو أن توصلها إلى الشيخ الفلاني، فإن عدت وقد أديت الأمانة كاملة سأعلمك اسم الله الأعظم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح الطالب بذلك جدا، فأحضر الأستاذ المربي لتلميذه فأرا، أظن كلنا عارفين الفران مدوخنا يعني في البيوت وفي الغطان وفي المصانع، أسأل الله السلام والعافية. فأحضر الأستاذ لتلميذه فأرا ووضعه في صندوق مغطى مغلف، وغطى الأستاذ الصندوق ودفعه للتلميذ وقال له: يا بني أوصل هذه الأمانة إلى فلان. حاضر يا سيدي. فأخذ الصندوق وانطلق، بمجرد ما جرى الولد أو انصرف التلميذ الفار جوه عمال يلعب أكروبات صينية، الفأر بالداخل لا يهدأ ولا يقر له قرار. فسبحان الله الولد، الله وفي إيه؟ إيه اللي دخل الصندوق؟ حاجة عمال تتحرك ولا تهدأ. طب لما افتح الصندوق واشوف وهوصل الأمانة. أبو ده ينفع. فكشف الغطى، قفز الفأر، فار. رجع الولد بالغطى في إيد والصندوق في إيد: يا سيدي في حد بيهدي الواحد تاني فار؟ قال له: الله ورأيت الفأر؟ قال له: وهرب. قال المربي: يا بني إنك لم تستأمن على فأر، فكيف تستأمن على اسم الله الأعظم؟ ما تهزأش بالولد. فالبنت تقول لك: من خلق الله؟ ابتسم وعلميها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: إن الله خلق كذا وكذا وكذا، فمن خلق الله فليمسك وليستعذ بالله. قولي للبنت هكذا، علميها حديث رسول الله. وفي أروع ولا أكمل ولا أجمل من جواب رسول الله، كيف ماذا يكون قيمة جوابي أنا وماذا تكون قيمة كلماتي أنا إلى جوار كلمات من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. علم البنت في هذا الموقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر البنت بخلق الله تبارك وتعالى، بآيات الله الكونية، بآيات الله في السماء، بآيات الله في الخلق، بآيات الله في خلق البنت نفسها، بآيات الله في الطعام الذي تحضرينه لها، إلى غير ذلك. لكن لا ترديها وعلميها حديث رسول الله في هذا الباب. ودوما ذكر البنت واربطي قلبها بالله تبارك وتعالى من خلال تعريفها بنعم الله. يعني مثلا لو أنا قدمت للبنت مثلا التفاح والبرتقال النهاردة في نفس التوقيت، والجوافة في نفس التوقيت، والموز في نفس التوقيت، وأحضرت هذه الفاكهة مثلا هذه طفلة صغيرة، وقلت لها: يا ابنتي الله شايفة التفاحة لونها إيه؟ لونها جميل، أحمر جميل، والبرتقال لونها أصفر جميل ما شاء الله، والموز شايفة لون الموزة أصفر جميل، وشايفة لون كذا ولون كذا. كل الفواكه دي كانت في أرض واحدة، في طينة واحدة، طينة سوداء، وسقيت بماء واحد. سبحان الله، خرجت هذه الثمرة من الشجرة الفلانية بهذا اللون، وهذه الثمرة من الشجرة الأخرى بهذا اللون، وهكذا. يعني فلنربط قلوب أولادنا بالمنعم سبحانه وتعالى من خلال تعليمهم ومن خلال تفكرهم وتذكرهم لنعم المنعم تبارك وتعالى، إلى غير ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا وأن يستر بناتنا، نول ذلك والقدر عليه. بسرعة شديدة حتى أجيب على السؤالين المتبقيين. الأخ يقول: يعني أفعل عبادات وسرعان ما تغلب على الشيطان. أكثر من الاستعاذة، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، واعلم بأن الشيطان لك عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي بسند صحيح من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه: قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين أبائك أجدادك، فعصوه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في طوله، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة وتقسم ويقسم المال فعصاه فجاهد، فمن مات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشيطان لك بالمرصاد. طب كيف العلاج؟ بنص القرآن، استعذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وقد ذكرني أحد إخواني وأحبابي جزاه الله عني خيرا بلطيفة جميلة جدا، قال في المناسك الحج سبحان الله عرف يوم، بل بعض يوم، يعني لو وقفت أي ساعة في عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجك وقضيت تفثك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه، فعرف ساعات إن شئت فقل، والطواف ساعات إن شئت فقل، والسعي ساعات إن شئت فقل. قال سبحان الله النسك الوحيد في الحج اللي بيستغرق 3 أيام هو الرمي، الرمي، رمي الجمار، وهو رمي للشيطان، رمي للشهوات، رمي للشبهات في القلب. سبحان الله النسك الوحيد اللي بياخد هذا الوقت الطويل. إن دل ذلك فإنما دل على خطر هذا العدو الشرس الذي قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأكثر من الاستعاذة وحقق العبودية لله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الله أكبر. بتحقيق العبودية بكمال الحب وكمال الذل، بتحقيق التوحيد، بتحقيق الإخلاص، ينجيك الله تبارك وتعالى من شر هذا الشيطان الخناس الذي يخنس ويتركك إن ذكرت الله سبحانه وتعالى. وداوم على صحبة صالحة تذكرك بالله إن غفلت، وتأخذ بيدك إن ابتعدت وإن انحرفت، صاحب الأخيار وصاحب العلماء وصاحب الأفاضل والأطهار. وهكذا أيها الحبيب استعذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان، وداوم على الطاعة والعبادة ولا تترك هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ينجيك بهذا إن شاء الله عز وجل. توفي أخي وكان يخرج الروح ولم أذكره بالله فماذا أصنع؟ أرجو الله أن يكون ذلك يعني من باب النسيان الذي لا يؤاخذك الله تبارك وتعالى عليه. فقد يؤخذ الإنسان إذا وقعت المصيبة بأحد أحبابه، كما خرس علي رضي الله عنه، وكما قال عمر بن الخطاب كلمات الخطيرة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قعد عثمان بن عفان ولم تستطع قدماه أن تحمله. فقد يفزع الإنسان ويغيب عقله ويطيش فؤاده إذا وقعت به مصيبة أو بأحد من أحبابه. فأرجو الله أن يكون هذا من باب الغفلة ومن باب النسيان ومن باب الذهول الذي قد يصاب به الإنسان من حيث لا يدري. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخاك رحمة واسعة، أن يتجاوز عنا وعن، وأن يكون له من المكفرات التي لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات بينه وبين ربه. فللعبد فهنالك من المكفرات ما يكفر الله عز وجل بها الذنوب والسيئات للعباد، ومن بينها سكرات الموت وشدة الموت، ومن بينها صلاة الجنازة، ومن بينها ضمة القبر إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتجاوز عنا وعن. وهكذا قد انتهى الوقت أيها الأفاضل، على موعد مع حضراتكم في الغد إن شاء الله تعالى للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم بحسب ما يسر الله وقدر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشهد الله أنني أحبكم في الله، وجزاكم الله عني خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.